ولهذا هنا تجد الفرق بين العالم وبين صاحب الهوى، كما قال البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة، قال: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. هنا يتبين الفرق. صاحب السنة يهمه اجتماع المسلمين، ويعرف أن اجتماعهم لا يكون إلا على إمام، ويعلم أن صلاح الإمام صلاح للرعية. ولهذا كان الفضيل يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال عبد الله بن المبارك: ومن يقدر على هذا إلا مثلك. هذه درجة في الفقه عالية ما يستطيع، ما يصل إليها كل أحد. قال: من يقدر على هذا إلا مثلك. لو قيل الآن لأحدنا: لك دعوة مستجابة، لك دعوة واحدة مستجابة، أدعو بشيء واحد معين مستجاب الآن وتظهر به، إلى ماذا يتجه؟ من يقول؟ يقول عبد الله المبارك: من يقدر على هذا إلا مثلك. الآن هذا قلب كبير الذي يقول: لو كان لي دعوة مستجابة، لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. هذا قلب كبير، لأنه استوعب الأمة بالدعوة المستجابة، لم يخصها لنفسه، استوعب الأمة كلها. لماذا؟ لأنه إذا دعا للسلطان وأصلح الله عز وجل السلطان، الرعية تبع. إذا طاب الملك طاب الجند، مثل ما قال أبو هريرة رضي الله عنه: وإذا خاب خاب الجند، والناس تبع لملوكهم في الغالب، وإلا قد يفسد الرئيس أو الوالي ويصلح عدد من الرعية، والعكس أيضا. لكن الأصل أن الناس تبع لملوكهم. ولهذا هذا قلب كبير لما يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قلبه استوعب بهذه الدعوة الأمة كلها، واستوعب مصلحة الأمة كلها، بخلاف لو أنه خص هذه الدعوة بنفسه. هذا من الفقه في الدين. وتجد في المقابل من الناس من في قلبه غل وتجارت به الأهواء، فيطعن في الولاة ويسب الولاة. بل صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أمراءكم، لا تسبوا أمراءكم، نهى عن ذلك. إذا كان الإنسان عنده دعاء فليدعو لهم بالصلاح، بالهداية، بالاستقامة، لأن صلاحهم يعود على رعيتهم، على مجتمعهم، على المسلمين. وهذا باب من الفقه ما يصل إليه من دخل قلبه الهوى، ولا يصل إليه الإنسان إلا إذا كان على السنة سالما من الهوى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.